كامل حقي مغفانا دارة ترمى يمشى شايم تتشامى ديفان ثارو لسط ربي ولاش كامل حقي مغفانا دارة ترمى يمشى شايم تو كرمى ديفان ثارو لسط ربي ولاش خد عمل عهد ربي ذي دم الشهداء كل شي تقار ماشي ربي تكامي تمرت سودا خد عمل عهد ربي دي دم الشهداء كل شي تقار ماشي ربي تكامي تمرت سودا دولادك وانت تعبي يتشور الحبس الحراش كل شدق وانت عبي يتشور الحبس الحراش شامل حقاي مغبان الدارة ترمى يمشى هاين تتشامى ديفان تارو لزت طون ديولاش شامل حقاي مغبان الدارة ترمى يمشى هاين توخر ما ديفان تارو لزت ربي ولاش ما خواري شني تلقو ماني دا يبغى ينقل دوشن ما يقزمو جلحو من دا يروح هديت وعقل ما خواري شني تلقو ماني دا يبغى ينقل دوشن ما يقزمو جلحو من دا يروح هديت وعقل وريز مير حداتي غوم سننتو لما دمشاش وريز مير حداتي غوم سننتو لما دمشاش شامل حقاي مغبان الدار الدار ما يمشاش هاين تتشامى ديفان ثارو لزت ربي ولاش شامل حقاي مغبان الدار الدار ما يمشاش هاين تتشامى ديفان ثارو لزت بوندي ولاش ونا مكارة تضرو اسمارة ديفان الحق جامع وجلي تروك ويث الشكر من الأرزاق أمك ديد وانتظروا اسمارة ديفان الحق تجامع وجلي تروك ويث الشكر من الأرزاق دي السقية كتبورورو ترمت مرتس وحش دي السقية كتبورورو ترمت مرتس وحش شامل حقاي مغبان دارة ترمى يمشاش هاين تتشامى ديفان ثارو لزت ربي ولاش شامل حقاي مغبان دارة ترمى يمشاش هاين تتشامى ديفان ثارو لزت ربي ولاش كاد القانون يمشى شاد الحنيس مثني ما رد الكانون دي الشعب شعل في مس دولة فكاد القانون يمشى شاد الحميس نثني غرد الكانون دي الشعب شعل في مس اثني ذت شكر نرنو نمسون مقرسو لواش اثني ذت شكر نرنو نمسون مقرسو لواش شامل حقاي مغبان دارة ترمى يمشى هاين تتشامى ديفان ثارو لزت طون ديولاش شامل حقاي مغبان دارة ترمى يمشى هاين تتشامى ديفان ثارو لزت ربي ولاش